قل ما مثال من لم يحصر نفسه للعمل في مال اليتيم. يعني شخص مثلا معلم في الصباح وبين المغرب والعشاء أحيانا يذهب يتاجر، فهو ما قصر نفسه. لكن مثلا شخص يسافر أسبوع أسبوعين حتى يتاجر بمال اليتيم، خاص فرغ نفسه لمال اليتيم. يقول هل يصح أن يقال فتلك 13 ركعة؟ نعم، هي في البداية قال 13 ركعة. يقول سمت رضي الله عنها صلاته صلى الله عليه وسلم ترى يصلي وترى يوتر وترى يركع، ما الفرق؟ سيا كلها صلاة. يقول كيف يجمع بين حديثه رضي الله عنه ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة وروايتها 13 ركعة؟ مثل ما قلنا لكم كان مسلم ما يزيد عن 11 ثم زاد. نعم تقرأ الشيخ في أسئلة. نعم.